نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس الرجيم طريد العين وجنوده من ملاعين الإنس والجن، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عز وجل سنكشف ونبرح مؤامرة إبليسية، وكما يعني تعودنا يعني بعد كل فضح لهذه المؤامرات بإذن الله عز وجل نتجه له بالدعاء وبرقية نستهدف بها هذه المؤامرة. هذه المؤامرة تخص يعني ليس كل السلالة الزهرية، لكن يعني جزء من السلالة الزهرية الذين لديهم صفات معينة. ونحن الحمد لله بالنسبة للرقى هي دعاء لله عز وجل بأن يدمر مؤامرة معينة أو يقتل شياطين أو يقتل أسحارة إبليسية أو دجالية أو أسحار بشر وكذا شيء. وفي نفس الوقت دائما نذكر أن الرقية عند الاستماع إليها فإنه من خلال الأعراض التي يحسها يعني المبتلى فإنه يتبين له ويكشف له هل هذه المؤامرة موجودة في جسمه أم لا. مؤامرة اليوم يعني لكي لا نطيل ولا نكثر الحديث بتوفيق الله عز وجل، هذا عبارة على كيس إبليسي شيطاني، ولكن من السلالة من يضع إبليس رجيم طريد منذ سنين عديدة جدا. إبليس يضع كيس، وهذا الكيس بإذن الله عز وجل حتى لونه ونوعه نعرفه بإذن الله عز وجل، لكن لا ندخل في تفاصيل كثيرة وإنما نمد الزبدة من البحث الذي قمنا به. وأول شيء وقبل كل شيء هو توفيق الله عز وجل. هذا الكيس يوضع بجانب الكبد يعني في جهة اليمنى من الزهري من بطنه. وخطر هذا الكيس هو أن هذا الكيس مفتوح وتخرج منه الشياطين وتنتشر في الجسم، وأغلبية الشياطين الذين يحضرون هم على هيئة حيات وأفاعي. المشكلة أن هذا الكيس ما دام موجود ومفتوح فإنه كلما قتل وحرق من الشياطين الذين انتشروا في الجسم فإن هذا الكيس تخرج منه شياطين أخرى. فتبين لنا بإذن الله عز وجل أن هذا الكيس هو عبارة على بوابة، على بوابة يعني بمثابة بوابة، ونستطيع أن نقول أنه بوابة بين إبليس رجيم طريد العين وبين الجسم الزهري. يعني كلما ماتت شياطين في الجسم إلا ويخرج عدد لا تتصورونه، والله عز وجل الذي يشهد. هناك من وجدنا فيه يعني عدد الشياطين يعني بمقدار يعني ما يغطي غابة من الأفاعي، ودمرهم الله عز وجل. فهؤلاء الشياطين لهذا تكون أعراض كثيرة بالنسبة للمبتلى، من بين انتفاخ البطن، من بين أنه يحس بأمور في بطنه، من بين أنه يرى منامات يعني تخص بطنه، وكذلك يعني قام بما يسمونه الرقات يعني خلطات الاستفراغ و لكن سبحان الله تخرج أخلاط وتخرج أمور لكن حالته تبقى منتكسة. وهؤلاء الشياطين يعني هم يتغذون من الفضلات الموجودة في جهة الكولون على الجهة اليسرى. ونحن نقول أن إبليس رجيم طريد هو يعلم أنه من السلالة الزهرية، من أن الشياطين عندما تدخل إلى أجسامهم سواء كانوا شياطين سحر أو عين أو حسد أو غيره فإنهم لا يلبثوا أن يموتون بقدرة الله عز وجل. يعني مهما كانت قوتهم يعني لا يطول وقتهم في جسم الزهري فإنهم يقتلون ويموتون. فلهذا فوجد السبيل هذا اللعين أن يضع هذا الكيس في هذا النوع من السلالة لكي يضمن بابا لا يقطع من حضور الشياطين في جسم الزهري. وكملاحظة يعني وبين قوسين، يعني هناك من السلالة من يقول أني أمر تمر علي أيام وأنا يعني في صحة جيدة وجسمي خفيف ولا أكون يعني في قلق ولا تكون عندي أعراض يعني تقلقني، ثم بعد أيام أجد نفسي انتكست حالتي وكذا شيء. فنقول لهم يجب أن تفهموا الشياطين عندما تدخل إلى أجسامكم فبإذن الله عز وجل وبالمواظبة على العبادات والتقرب لله عز وجل بالصلاة وخاصة خاصة خاصة قيام الليل وكذلك قرآن الفجر. قرآن الفجر بعد صلاة الفجر الإنسان يأخذ ويقرأ ما تيسر من القرآن، والبعد عن النواهي والاستماع إلى الرقى، وخاصة التي تستهدف المؤامرة الإبليسية، فإن هؤلاء الشياطين صراحة هم يحرقون ويقتلون ويدمرون في أجسامكم، ويحس الإنسان في يعني في راحة وكذلك في ارتياح، وأن أنه خفيف الجسم. ثم بعد أيام يجد نفسه، هي لا نقول أنها انتكاسة بمعنى انتكاسة، وإنما هذا أمر الله عز وجل. المهم أن يحمد الله عز وجل الزهري أو المبتلى أن الشياطين عندما تدخل الله عز وجل بطريقة يعلمه هو سبحانه فإنهم يحرقون، ويحضر فوج من الشياطين كذلك يقتلون ويحضر فوج، وهكذا يعني إلى أن يأمر الله عز وجل. لكن الذي نحمد عليه الله عز وجل أنه يوفقنا ويرشدنا ويكشف لنا ويفضح لنا هذه المؤامرات الإبليسية. يعني لا أطيل أكثر من هذا، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني سنحاول أن نضع الرقية التي تستهدف هذا الأمر. ويعني كما قلت حتى في بناء الرقية ليس كشف وفضح ونقرأ قرآن وفقط، لا، الدعاء يجب أن يكون منظم. لهذا فإن كيس كهذا فإنه من الخطير جدا أن ندعو الله أن يفجره في الجسم أو أن يحرقه في الجسم، هذا خطر. ولا أختصر البحث الذي يتحدث عنه، يعني أنا أعطي للزبدة من هذا البحث، بل كيس كهذا ندعو الله القادر المقتدر مجيب الدعاء أن يغلقه ويخرجه من الجسم ويجعله في جهنم، لأن الكيس مملوء بأمور لا يتصورها العباد. وبالنسبة لي يعني الشياطين الذين خرجوا وانتشروا في الجسم أصلا وموجودين في الجسم، هؤلاء ندعو الله عز وجل أن يحرقهم بإذن الله عز وجل. أما بالنسبة لأسحار بطون الخفية والظاهرة والخفية، هذه ندعو الله عز وجل أن يردها ويجعلها في بطن إبليس رجيم طريد العين. أسأل الله عز وجل أن أكون وفقت في الاختصار وفي يعني أن أوصل إليكم يعني وصف هذه المؤامرة، بالرغم أنها يعني في كلمتين يعني تكفي، لأن المبتلى عليه أن يفهم يعني خلاصة القول. كيس إبليس شيطاني يخص فئة معينة من السلالة الزهرية، يضعونه لا بارسة في منطقة بجانب الكبد، تخرج منه شياطين، تموت شياطين، فتخرج شياطين آخرين من ذلك الكيس. يعني لا أعيد الحديث، يعني كل شيء واضح بإذن الله عز وجل، وهي يعني كلمات يعني لكم بإذن الله عز وجل، وكذلك لطلاب العلم الذين يعني يحضرون وحاضرين في يعني يفهموا أمور وهكذا أشياء. فخلاصة الدرس وخلاصة كل شيء وضعتها في هذا الأوديو القصير، وانتظرون بإذن الله عز وجل بعد هذا الأوديو أن نضع الرقية التي نستهدف بها هؤلاء الملاعين. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.